الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في باب فروض الوضوء وصفة الوضوء، ووقفنا عند قول المصنف: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. ذكر المصنف حكم النية، والنية هي قصد الفعل أو قصد العمل مقرونا بفعله، قصد العمل مع الفعل، وهذه النية حكمها قال المصنف هي شرط. ونحن علمنا قبل ذلك الفرق بين الشرط والركن، وقلنا الفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج العمل والشرط مستمر. فهل هذا الوصف يصدق على النية؟ هل النية هي خارج العمل؟ يمكن نقول نعم. هل هي مستمرة؟ يمكن نقول نعم. طيب، انتبهوا معي لهذه الجزئية، انتبهوا. النية في الحقيقة، نية المصلي عموما حقيقتها أنها تنقسم إلى قسمين. هناك لحظة في بداية العمل يستحضر الإنسان فيها نية الصلاة، يستحضر نية الصلاة، فهذه النية التي يذكرها الإنسان ويستحضر الإنسان صلاة العشاء أو المغرب أو العصر، هنا نقول استحضر ذكرها، فالنية هنا موجودة ذكرا، يعني ذكرت ذكرا، والمقصود بذكرا ليس تلفظ باللسان، وإنما المقصود ذكرا يعني أنه يتذكرها ويستحضرها، استحضارها ذكرا. بعد ذلك المصلي الآن جاء للصلاة، أو المتوضئ جاء ليتوضأ، أو المغتسل أو غير ذلك، أو الصائم أو الحاج أو أي واحد، وخلونا نمثل بالصلاة، جاء ليصلي، فعند تكبيرة الإحرام استحضر النية أنه سيصلي الظهر أو العصر بقلبه وكبر. الآن هذه النية ما هي بالضبط؟ إيش اللي حصل؟ النية التي يعني أتى بها هنا، لا، أتى بها إيش؟ ذكرا ولا حكما؟ نقول ذكرا، الآن هو استحضرها وتذكرها. طيب، بعد أن شرع في تكبيرة الإحرام كبر، النية فين؟ ما زالت مستحضرة ذكرا ولا راحت؟ غابت، غابت، ما هي موجودة. الله أكبر، قرأ الفاتحة، وهو يقرأ الفاتحة، النية مستحضرها ولا راحت؟ ذهبت، ذهبت، ليست موجودة ذكرا لكنها موجودة حكما. إذن النية يا إخوان تبدأ باستحضارها ذكرا وتستمر حكما. ولهذا المصلي يركع ويسجد ويقرأ التشهد ويقوم ويركع ويسجد، ما تخطر على باله النية، لا يستحضرها ذكرا، لكنه مستصحب حكمها. فهمت ما معنى مستصحب حكمها؟ يعني لما نواها في البداية لم ينوي قطعها فهي مستمرة، ولو جاء إنسان في أي لحظة قال ماذا يفعل هذا، إيش راح يستحضر هو؟ وصلي. إذا عرفنا أن النية إما أن تستحضر ذكرا أو تستحضر حكما. وجود النية ذكرا هذا في بداية العمل، ووجودها حكما فين؟ من أول العمل إلى آخره، إلى نهاية العمل. واضح يا إخوان؟ طيب، بناء على هذا التفريق يكون لما نقول النية شرط ونقول النية خارج العمل، وش هي اللي خارج العمل؟ والنية مستمرة، مش هي اللي مستمرة؟ النية ذكرا ولا حكما؟ المستمر حكمها. هذا جعل بعض أهل العلم من الفقهاء يجعلون النية في الأركان، ما يجعلونها في الواجبات. يلاحظون ماذا؟ يلاحظون وجودها ذكرا، يقولون وجودها ذكرا لا يستمر. إذا من غلب الوجود الذكري قال هي ركن، ومن غلب الوجود الحكمي قال هي شرط. ومنهم من فرق قال لا، النية ثنتان، أما وجودها ذكرا فهذا ركن، وأما وجودها حكما فهذا شرط. فهمت التفريق الآن؟ طيب، ما حكم هذا وما حكم ذاك؟ سيأتي بعد ذلك كلام المصنف إنه وجودها ذكرا وحكما هذا شرط. واضح؟ هذا شرط، وجودها ذكرا في بداية العمل شرط لصحة الصلاة، لو ما جاء بها ما تصح الصلاة. طيب وبقاء حكمها أيضا شرط، لأنه لو قطعها في أثناء الصلاة، لو نوى قطعها إيش يصير؟ تبطل الصلاة ويبطل العمل. طيب قال المصنف: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. لطهارة الأحداث كلها، إيش نفهم من طهارة الأحداث؟ وش يدخل عندنا؟ الوضوء، وش كمان؟ الغسل، وش كمان؟ التيمم، ها؟ وش كمان؟ طيب أنا أضيف شيء، غسل النجاسات يدخل ولا ما يدخل؟ لا ما يدخل. قال لطهارة الأحداث يخرج إيش؟ الأنجاس. طهارة النجاسات هذه لا تحتاج إلى نية، فمن وقعت نجاسة على ثوبه أو بدنه فأراد أن يغسلها هل يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج إلى نية. فهمت علي؟ وقعت النجاسة على الثوب ثم نزلت المطر، المطر نزل على الثوب وطهر الثوب، يطهر الثوب ولا ما يطهر؟ يطهر. طيب ما في فعل فاعل من البشر يعني، نقول مع ذلك ما تحتاج إلى نية. فنفرق بين إزالة النجاسة وبين إيش؟ وبين رفع الحدث. رفع الحدث هو الذي يحتاج إلى نية، أما إزالة النجاسة فلا يحتاج إلى نية. لو تنجس المكان وجاء السيل ونظف المكان راحت النجاسة انتهت، تطهر ولا ما يطهر؟ تطهر البقعة بدون فعل وبدون نية، لأن لا تحتاج إلى نية. إذن فهمنا معنى قوله شرط لطهارة الأحداث، خرج بذلك إيش؟ النجاسات. بقي شيء واحد نفهم عن النية، ماذا ينوي؟ ما هي النية المعتبرة؟ لما نقول النية شرط، طيب مطلوب منه أن ينوي إيش؟ ينوي ماذا حتى تصح منه النية ويكون أتى بالشرط؟ سيذكر المصنف أربع صور للنية. قال: فينوي رفع الحدث، واحد. كيف ينوي رفع الحدث؟ يعني إذا جاء يتوضأ يعزم في قلبه وينوي بقلبه ويقصد بقلبه ماذا؟ رفع الحدث، إن كان أصغر وإن كان أكبر. واضح هذا. الصورة الثانية: اثنين، أو الطهارة، أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، كأن يأتي للوضوء فينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها. وش اللي ما يباح إلا بها؟ مثلا الصلاة، فينوي الطهارة للصلاة، يرتفع الحدث لما ارتفع. إذا هذه صورة ثانية. الصورة الأولى أن ينوي بقلبه رفع الحدث، خلاص ارتفع الحدث. الصورة الثانية أن ينوي الطهارة للصلاة، أو ينوي الطهارة للطواف، أو ينوي الطهارة لمس المصحف. فإذا نوى إحدى هذه الثلاث ارتفع الحدث. عرفنا الصورة الثانية؟ طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة قبل ما نقرأها سأقولها أنا. إذا نوى الطهارة ما نقول لما لا يباح إلا بها، لا، نوى الطهارة لما تسن له الطهارة، يعني نوى الطهارة لقراءة القرآن. فهمتم؟ فهل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع الحدث؟ يرتفع الحدث. وهذه الصورة الثالثة، إذا نوى الطهارة لما تسن له الطهارة. إذا صارت إلى الآن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى ما هي؟ أن ينوي رفع الحدث. الصورة الثانية أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة. الصورة الثالثة أن ينوي الطهارة لما تستحب له الطهارة. متفقون الآن؟ طيب نقرأ الثالثة. قال المصنف: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، خلاص انتهت المسألة هنا. هذه رقم ثلاثة، اكتبوا رقم ثلاثة. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، يعني كقراءة القرآن. طيب ما الحكم؟ سيأتي في آخر الجملة ويقول المصنف ارتفع حدثه. طيب حبذا هنا أن تضع خط، أو إذا كانت النسخة فيها فاصلة، لأنه سيذكر بعد هذه الكلمة الصورة الرابعة من صور النية. الصورة الرابعة: أو نوى تجديدا مسنونا. عندكم أو نوى؟ ما في أو نوى، أنا قلتها. أيوة، أو نوى تجديدا مسنونا، يليت تكتبونها كشرح يعني، ما هي من المتن. أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. نوى تجديدا مسنونا، يظن أنه متوضئ وهو محدث، نسي حدثه، فذهب للوضوء ونوى ماذا؟ نوى تجديد الوضوء وهو محدث، يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ قال المصنف ارتفع. أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ارتفع في أي صورة؟ ها؟ في الصور كلها حقيقة، في كل ما مضى. إذن عندنا النية التي يرتفع بها الحدث كم نية؟ حقيقة هي ثلاثة صور، وهذه الرابعة صورة استثنائية. يقول لو حصلت هذه الصورة فإن الحدث يرتفع، لكن الصور الأساسية هي ثلاثة: أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي إيش؟ الطهارة لما تجب له الطهارة، أو ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة. قد يقول قائل طيب وش في نية غيرها؟ يعني في نية أخرى يمكن يقولها المتوضئ ولا تصح؟ نعم، لو نوى طهارة بس يرتفع حدثه أم لا؟ نوى طهارة هل يصدق عليه واحد من الثلاثة؟ قال نوى يعني بقلبه، قال بقلبه مو باللسان، قال بقلبه أو نوى بقلبه الطهارة، نوى الطهارة، يصدق على إيش هذه من الثلاث؟ لا ما يصدق على الأول. الأول نوى رفع الحدث، ما نوى، لا الطهارة لا. ليش؟ لأن الطهارة وش الطهارة هذه؟ والله الطهارة تصدق على رفع الحدث، وتصدق على إزالة النجس، تصدق على أشياء كثير. لا ما يصح، لابد أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي عملا تجب له الطهارة، ينوي الطهارة لشيء تجب له أو تستحب له. أما طهارة مطلقة لا، أو وضوء مطلق هكذا يقول المصنف لا، لا يصح. طيب قال المصنف، طيب انتهينا من الصور الأربع قبل ما ننتقل، خلاص عرفنا الآن النية الصحيحة. قال المصنف: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. نوى غسل مسنون، اغتسل يوم الجمعة، هو عليه جنابة وكان اليوم جمعة، فنوى الغسل للجمعة، غسل الجمعة هذا ما حكمه؟ واجب ولا مستحب؟ على المعتمد في المذهب مستحب، المعتمد في المذهب هو مستحب ليس بواجب، ولا ما يصلح هذا المثال؟ المثال هذا على المذهب. قال: أو نوى غسلا مسنونا وكان عليه جنابة، نوى الاغتسال للجمعة وكانت عليه جنابة، ترتفع الجنابة ولا ما ترتفع؟ شوفوا ايش يقول المصنف. قال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، يعني ترتفع ولا ما ترتفع؟ ترتفع. قال: وكذا عكسه، يعني لو نوى يوم الجمعة وكانت عليه الجنابة، نوى رفع الجنابة، تجزي عن الجمعة كذلك ولا لا؟ نعم تجزي عن الجمعة. طيب الحمد لله، هذا من تيسير الله علينا. ثم قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. الكلام هذا كله، هذه التفريعات على إيش؟ على ماذا؟ على النية، هذه كل أحكام النية. يقول الآن: إن اجتمعت أحداث توجب وضوء، كيف أحداث توجب وضوء؟ مثل بول وغائط وريح ونوم، كل الأربعة هذه حصلت منه. إذا جاء يتوضأ ماذا ينوي؟ إذا نوى رفع الحدث يرتفع ولا ما ارتفع؟ ترتفع كل الأربعة. يقول هو الآن في هذه الصورة: إذا اجتمعت أحداث توجب وضوء مثل الأربعة التي ذكرناها، فنوى بطهارته أحدها، يرتفع الباقي ولا ما يرتفع؟ يرتفع. يعني هو الآن ارتكب الأربعة، الأربع كلها وقعت منه: البول والغائط والريح والنوم، فقام وتوضأ ونوى رفع الحدث الواقع بالبول، سيرتفع الحدث الثاني ولا لا؟ نعم سيرتفع، هذا معنى. كذلك أو غسلا، إن اجتمعت أحداث توجب غسلا، كما لو جامع وأنزل مثلا، أو كانت امرأة نزل منها دم الحيض فاغتسلت لأحد هذه الأحداث فقط، ارتفع عن الباقي ولا لا؟ ارتفع عن الباقي. فهمت المسألة؟ طيب قال المصنف: ما زلنا في أحكام النية. ويجب الإتيان بها، يعني النية، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية بسم الله. قال يجب هنا، ما معنى يجب؟ يعني لو أخر النية عن الواجب يصح العمل؟ الجواب إيش؟ لا يصح. دعوني أمثل بالصلاة. الآن لو كان الإنسان يريد الصلاة فيجب عليه أن يأتي بالنية متى؟ قبل أو عند أول واجب. فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم نوى بقلبه، إيش تصير الصلاة؟ ما تصح الصلاة. ليش؟ لأن هذه الصلاة ابتدأت من متى؟ من تكبيرة الإحرام ولا من نيته؟ من نيته بدأت الصلاة. إذن صلاة هذه فيها تكبيرة إحرام ولا ما فيها؟ ما فيها. فهمت عليه؟ وهب أنه نوى في الركعة الثانية، إيش صارت الصلاة؟ كأنه صلى صلاة ناقص ركعة، لأن هذه التي لم ينويها ما تدخل في الصلاة. فهمت المسألة؟ كذلك لو جاء للوضوء فأراد أن يتوضأ، ما نوى، لم ينوي رفع حدث ولم ينوي شيء، فغسل وجهه وتمضمض ثم تذكر النية فنوى، فغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه، إيش صار الوضوء هذا؟ ناقص إيش؟ ينقص ماذا؟ من تمعي أنت؟ أكرر، هذا جاء يتوضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه ما نوى، ثم نوى بعد ذلك وأكمل الوضوء، صار هذا وضوء ناقص. نعم ناقص إيش؟ المضمض والاستنشاق وغسل الوجه كذا. طيب ما رأيكم أخونا مجادل؟ قال لا أنا غسلت وجهي وتمضمض واستنشقت، من قال لكم ما فعلت هذا؟ فعلته، وكل اللي الغلطة اللي غلطتها إني لم أنوي إلا بعدها. إيش جوابكم؟ نقول له هذاك الغسل للوجه والمضمض والاستنشاق لم يكن عبادة، لم يكن وضوءا، وإنما هذا كان عادة. فهمت عليه؟ كما لو جاء إنسان من شدة الحر فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه لأنها مثربة، يسمى وضوء هذا بدون نية؟ ما يصير إلا بالنية. اتضحت الفكرة؟ أكمل. قال لحظة، قال وتجب، انتهينا من هذا. قال وتجب الاتيان، ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية. أكمل الآن. طيب ليش يقول المصنف تسن النية عند أول المسنونات ما هي واجبة؟ لماذا؟ يعني هل لو أنه لو أنه مثلا تركت النية وأتى بالمسنون بدون نية يختل الوضوء ولا ما يختل؟ لا ما يختل، لكنه ينقص، تصير هذه السنة، السنة التي لم ينويها لا تعتبر له سنة، لا تعتبر له سنة. طيب يعني إيش يعني السنة؟ مثلا على سبيل المثال غسل كفيه ثلاثا ثم نوى وأتى بالوضوء، غسل كفيه ثلاثا ثم نوى وسمى وأكمل أعمال الوضوء، الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ ليش صحيح؟ لأن الأركان كلها أتى بها بنية. طيب إيش رأيكم غسل الكفين ثلاثا ما هو موجود في الوضوء؟ يعني نقول هذا كأنه توضأ ولم يغسل كفيه ثلاثا، ترك سنة من سنن الوضوء، فهل يبطل وضوءه بترك سنة؟ إيش جوابكم؟ لا ما يبطل. فهمت الآن المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. واستصحاب ذكرها في جميعها، معلش، هذا واستصحاب ذكرها في جميعها، تذكرون مسألة استحضار النية ذكرا في بداية الكلام؟ ذكرا، هو الآن قال ذكرها ما قال حكمها. طيب قال واستصحاب ذكرها في جميعها، تذكرون أول ما تكلمنا عن استحضار النية ذكرا قلنا وحكما، وقلنا استحضارها ذكرا في أول العمل ما حكمه؟ ها؟ واجب ولا شرط؟ شرط. وحكمها استحضار الحكم في بقية الصلاة أيضا شرط، قلنا شرط. طيب المصنف الآن يقول واستصحاب ذكرها في جميعها، عطفه على المستحب ولا عطفه على الواجب؟ عطفه على قوله وتسن، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، ثم قال واستصحاب ذكرها في جميعها يعني يسن، يسن. طيب هذا الكلام يتعارض مع ما قلنا أم لا يتعارض؟ الجواب إيش؟ كيف المصنف يذكرها سنة وإحنا نقول إنها شرط؟ فكيف تصير سنة وإحنا نقول شرط؟ يا إحنا كلامنا غلط، يا أن المصنف غلط، يا أن الطابع غلط، يا أنكم أنتم ما فهمتوا الكلام، ها أنتم ما فهمتوا الكلام. طيب المصنف يقول واستصحاب ذكرها في جميعها، واستصحاب ذكرها في جميعها سنة، إحنا قلنا استصحاب ذكرها في البداية هو الشرط، أما في كل العبادة لا. عارف إيش يعني استصحاب ذكرها في جميعها؟ يعني تستحضر نية العشاء الله أكبر والنية مستحضرها، تقرأ الفاتحة أنت مستحضر النية، أظن هذا لا يحصل من بشر، أظن ذلك. ثم تركع وأنت مستحضر إيش؟ النية، نية العشاء، ثم ترفع سمع الله لمن حمده والعشاء لا تفارقك، نيتها حاضرة. هل هذا متيسر يعني ولا متعذر؟ يبدو لي أنه متعذر، لكن عموما لو صار هذا الشيء طيب ولا مو طيب؟ طيب، أفضل ولا ليس بأفضل؟ أفضل. مستحب يعني ولا لا؟ مستحب. واجب؟ لا، ما هو واجب. واجب لا، لو قلنا واجب معناه هو كم مليار مسلم في الأرض؟ ها؟ مليار ونصف، أظن ولا واحد فيهم تصح صلاته، ولا في واحد من مليار مسلم والنصف مليار تصح صلاته، لأنه ما في أحد فينا يستحضر الصلاة من أولها إلى آخرها ذكرا، وإنما نستحضرها حكما فقط. فهمت ليش هو ذكر المصنف والصحاب ذكرها في جميعها مستحب؟ إذن الشرط ما هو؟ استصحاب ذكرها في أول العمل، هو هذا الشرط. فهمت يا مشايخ؟ طيب أكمل. طيب ما معنى استصحاب حكمها؟ يعني بأن لا ينوي قطعها، هذا استصحاب حكمها، خلاص نواها ما نوى قطعها، لم ينوي قطعها، إذن هو مستصحب لحكمها، إذن بأن لا ينوي قطعها. يليت تكتب هذه العبارة أنها تشرح الموضوع، بأن لا ينوي قطعها. طيب إن عزبت عن خاطره يسمى أنه ترك النية، لا يضره عزوبها عن خاطره، هب أنه نسي النية، لا مو هذا المقصود، إذا نسيها راحت عن باله ما في إشكال، الإشكال أن لا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها ماذا حصل؟ انقطعت النية ولم يعد مستصحبا لحكمها. طيب إذن استصحاب ذكرها يا مشايخ، مرة ثانية وأخيرة إن شاء الله، استصحاب ذكر النية في أول العمل ما حكمه؟ شرط. وفي باقي العمل سنة مستحب. طيب واستصحاب ذكرها في كل العمل، واستصحاب حكمها في كل العمل شرط أيضا. واضح المسألة هذه؟ طيب أذن إن شاء الله. طيب أن ينوي هذا العمل الأول، ماذا ينوي؟ مراجعة. ينوي إيش؟ رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الطواف أو مس المصحف، أو ينوي أو ينوي الطهارة لقراءة القرآن بس، خلاص. في رابع كيف ينوي؟ أو ينوي تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، كذا تبغوا؟ عجيب. قولوا يعني إذا نوى تجديد مسنون كان ناسي حدثه صحيح. طيب لكن نقول ماذا ينوي هو؟ هي ثلاث النيات هذه الصحيحة. ثم يسمي بسم الله، هذا الثاني. ثم يغسل كفيه ثلاثا، وغسل الكفين ثلاثا ما حكمه؟ مستحب، إلا إذا كان استيقظ من نوم ليل فيكون واجب. ثم وهذا ما حكمه؟ هذا ركن من أركان الوضوء. طيب أكمل. ويغسل وجهه بملابس شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والجفن طولا. طيب نعم. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. لحظة. ويغسل وجهه، ثم شرح الوجه، من فين الوجه يبدأ؟ قال من منابت شعر الرأس. من منابت، من فين ينبت شعر الرأس؟ طبعا الكلام على الرجل المعتاد، أما غير المعتاد فلا، يعني بعض الناس قد ينحسر شعر الرأس ولا ينبت، لا يبدأ إلا في منتصف رأسه، لا ما يبدأ من هنا، يبدأ من مكان المعتاد، من منابت شعر الرأس إلى من حدر، إلى نهاية اللحية أو الذقن، إذا ما كان عنده لحية الذقن، إلى نهاية الذقن أو نهاية اللحية، هذا طولها. وأما عرضها من الأذن إلى الأذن، طبعا الأذن لا تدخل لأنها ليست من الوجه وإنما هي من الرأس، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه الذي يجب غسله، والذي إذا ترك شيء منه بدون غسل فمعناه أنه في ركن من أركان الوضوء ترك. ثم قال نعم. وما فيه من شعر خفيف، ما فيه يعني معناه أن الشعر الخفيف اللي يكون في الوجه يجب غسله من الخارج ومن الداخل. طيب والكثيف؟ وظاهر الكثيف يعني الكثيف من الخارج، بس نغسل ظاهره وخارجه. طيب إذا كان لحية الإنسان متدرجة، جزء منها كثيف وجزء منها خفيف، فيغلب أيهما؟ أم يعطي كلا حكمه؟ يعطي كل شيء حكمه، الجزء الخفيف يغسله من الداخل والخارج، والجزء الكثيف يغسله من الخارج، ويسن تخليله. أكمل. مع ما استرسل من الشعر، قال والظاهر الكثيف مع ما استرسل، لو طالت لحيته فإنه يغسل هذه اللحية من الخارج مهما طالت. طيب، ثم نعم، والمرفق هو المفصل هذا الذي بين الذراع والساعد. نعم. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. لا كذا، ثم يمسح كل رأسه، إيه نعم أصبت، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، يعني لا يثلث، التثليث لا يدخل في مسح الرأس لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين. والكعبان قلنا هما العظمان البارزان والناتئان في جانبي القدم، فتغسل مع غسل الرجل، هي هذا حد الرجل. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض. يغسل الأقطع يعني من قطع عضو من أعضاء وضوئه كاليد مثلا، انقطعت يده فيغسل الباقي. قال والأقطع يغسل بقية المفروض، ولو قطعت مثلا رجله وبقي الكعبان يغسل الباقي. طيب، نعم، إذا قطع من المفصل مثل من المرفق فيغسل، قال رأس العضد أو رأس العظم. طيب، لكن إذا قطع كل شيء، قطعت يعني أكثر من المفصل، فلا يغسل عند ذلك، يسقط هذا الغسل. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. نعم، ما هو الذي ورد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تباح له المعونة أن يساعده غيره، ويباح له أن ينشف أعضاءه، فالمساعدة وتنشيف الأعضاء كلها مباحة لأنه لم يرد النهي عنها ولا الحث عليها. طيب، أكمل. الخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض، ما يلبس في القدم ساتر لمحل الفرض، هذا هو الخوف. نعم. يجوز يوما وليلة والمسافر ثلاثة بليالينا. نعم، الآن المصنف سيتكلم عن مسح الخفين، وسيذكر مع الخفين ممسوحات أخرى. انتبهوا لما أقول، الممسوحات التي سيذكرها المصنف أربعة، ثلاثة متشابهة والرابع يعني أبعد قليلا. الخف هذا الأول، ممسوح الأول، والثاني عمامة الرجل، والثالث خمار المرأة، خمار المرأة، الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها، هذا رأسها وعنقها. إذن ثلاثة ممسوحات، الخف في القدم، وعمامة الرجل، نقول عمامة رجل مش عمامة امرأة لأن المرأة لا تلبس العمامة، وخمار المرأة، هذه ثلاثة أشياء. والرابع من الممسوحات الجبيرة، والرابع هو الجبيرة. انتبهوا لما أقول، ألخص الباب ثم نقرأ، ومن استطاع أن يكتب فليكتب. هذه الممسوحات الثلاث الأول وهي الخف والعمامة والخمار لها شروط. ما هي شروطها؟ شروطها لبسها، نقول شروطها كالتالي: واحد، الأول الحدث الأصغر، يعني لا يمسح عليها في حدث أكبر، من عليه جنابة ولا غسل ما يمسح لا على الخف ولا على العمامة ولا على الخمار، واضح هذا. والأمر الثاني أن يكون الممسوح هذا طاهر، ثلاثة مباح، معنى الخف يكون طاهر ما يكون نجس، مباح لا يكون مسروق مغصوب، العمامة طاهرة مباحة، الخمار طاهر مباح. طيب، الرابع المدة المحددة، المسح بالنسبة للخف له مدة، ما هي المدة؟ يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كذلك العمامة وكذلك خمار المرأة. الخامس كمال الطهارة، أن يكون لبسها بعد كمال الطهارة، على رواية الرواية المعتمدة كمال الطهارة، يعني يكون الخف لبسه بعد كمال طهارة. ما معنى كمال طهارة؟ يعني توضأ وضوءه كاملا وغسل رجليه كاملة ثم لبس الخف ثم لبس العمامة ثم لبست الخمار. فهمتوا المسألة الآن؟ أنتوا كتبتوا هذه الشروط؟ طيب وش هي الشروط؟ نقول في الحدث الأصغر معنى ما في أحد يمسح على الخف وعليه غسل. الأمر الثاني أن يكون هذا الممسوح، احنا نتكلم عن كم ممسوح؟ عن ثلاث ممسوحات، الخف في الرجل، واحد في الرجل واثنان في الرأس، عمامة الرجل وخمار المرأة. لابد يكون في حدث أصغر، والثاني يكون طاهر ويكون مباح، وفي المدة ما يمسح بعد المدة، مقيم يمسح في اليوم الثاني لا، مسافر يمسح في اليوم الرابع لا، في المدة، والخامس الأخير ما هو كمال الطهارة. فهمنا هذا الكلام؟ هذه الشروط العامة. طيب الجبيرة وهي الممسوح الرابع تختلف. كيف تختلف؟ ما نقول في الجبيرة حدث أصغر وأكبر، تمسح في أصغر وفي أكبر على الجبير، لأن الجبيرة مسألة ضرورة ما هي مثل الخف والعمام، فنمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر وفي الأصغر. فخالفت الآن الجبيرة غيرها في المدة، خالفت أولا في الحدث الأكبر والأصغر، وخالفت أيضا في الثاني في المدة. فالجبيرة نمسح عليها ثلاثة أيام بس، ولا نمسح إلى أن تحل الجبيرة، إلى أن يستغني عنها؟ واضح هذا التفريق الثاني. الآن دعونا نقرأ. قال المصنف بدأ أول شيء ببيان المدة، أعد علينا يا شيخ. قال يجوز يوم وليلة، وهذا للمقيم. ولمسافر ثلاثة في لياليها. أنتوا عندكم لمقيم ولا لا؟ عبارة المقيم موجودة في المتن، ما هي موجودة؟ لا موجودة في نسخ، أشار إليها في النسخة. يوما وليلة لمقيم، واللي ما عنده في النسخة يضيفها، يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وقد يقال أن كلمة لمسافر إشارة إلى أن الأول في حق المقيم. طيب أكمل. من متى الآن سيذكر المدة؟ المسح على الخف متى يبدأ؟ اليوم والليلة هي 24 ساعة، متى تبدأ 24 ساعة؟ يقول من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس على إلى آخره. من حدث، اكتب عندها عند قوله من حدث أي من آخره، من آخر الحدث، من آخره تبدأ المدة، من آخر الحدث. أمثل باختصار، أقول شخص مثلا توضأ لصلاة الفجر وضوءا كاملا، بعد ما انتهى من وضوئه لبس الخف، لا تبدأ المدة الآن، صلى الفجر لم تبدأ المدة، لأنه ما هي من الحدث، من آخر الحدث. بعد صلاة الفجر الساعة الثامنة نام، واستيقظ في الساعة الثانية عشرة، ثم أذن الظهر فتوضأ، ولما جاء عند الرجل مسح. المدة متى بدأت؟ الساعة كم؟ لأننا قلنا لبس مع صلاة الفجر ونام في الساعة الثامنة واستيقظ في الثانية عشرة ومسح للظهر، نقول مثلا في الساعة الواحدة مسح للظهر، فالمدة متى بدأت؟ من أي الساعات هذه؟ طيب كلام المصنف قال من حدث بعد لبس، قوله من حدث بعد لبس أخرج، هل بدأ الوقت من صلاة الفجر؟ لا، خرج منها، ما في حدث. طيب وأخرج كذلك الساعة الواحدة اللي مسح فيها، يصير المدة بدأت من متى؟ الثامنة؟ ها طيب الشيخ يقول الثامنة، في كلام ثاني؟ الثامنة؟ ليش ما تقولوا الثاني عشر؟ احنا قلنا من حدث بعد لبس، وقلت انا اكتب عندها اي من اخره، اخر الحدث متى؟ الحدث الان بدأ متى؟ الثامنة، وانتهى الثاني عشر، يصير يبدأ من متى؟ من الثاني عشر، من اخر الحدث. هذا اذا كان الحدث يطول، لكن لو قلنا مثلا خرجت منه ريح الساعة الثانية عشر ولا الساعة الحادية عشر، خلاص ما في أول وآخر لأنه الوقت قريب. إذن المدة ستبدأ في هذا المثال الساعة الثانية عشر. فهمنا المسألة؟ أكمل يا شيخ. قال من حدث بعد لبس، أيوة، طاهر واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، قف على طاهر. طاهر يخرج النجس، يعني لا يكون الخوف نجس، يكون عنده خوف من جلد خنزير مثلا ويمسح عليه، ما يمسح عليه، مباح، يكون هذا الخوف مباح، ليس مغصوبا، ليس مغصوبا، اشتراه ولم يدفع ثمنه وغصبه أو سرقه. ساترا للمفروض، لابد أن يكون الخوف يسر المفروض. ما هو المفروض الذي يجب غسله في الوضوء؟ الرجل إلى الكعبة، يكون ساتر إلى الكعبة. معناه أن الجزم التي يلبسها الناس اليوم غالبا ما تسر الكعبة، فهل يصح المسح عليها؟ جواب لا. طيب ماذا قال بعد ذلك الرابع؟ يثبت بنفسه، يعني الخوف يثبت بنفسه في الرجل، لأنه ما لا يثبت بنفسه يقولون لا يشق نزعه، لا يشق نزعه، لا يشق نزعه سهل. والرخصة يقولون إنما ثبتت في الخف المعتاد، الرخصة ثبتت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاف التي كان يلبسها الناس، وكانت هذه الخفاف تثبت بنفسها في الأرجل. وأما ما لا يثبت بنفسه فهذا لا يشق نزعه ولا يحتاج إلى المسح عليه. طيب بعد ذلك قال من خف، خف اكتب عندها، هذا هو الممسوح الأول، عاد كيفك حط عنوان جانبي الممسوح الأول، من خف وجورب صفيق ونحوهما. إذن الخف يلحق بالخف الجوارب، إذا المسح على الجوارب، احنا قلنا الممسوحات كم عددها؟ قلنا أربعة، ما ذكرنا الجوارب، ليش؟ لأن الجوارب يدخل في الخف الجورب. قال من خف وجورب صفيق، ما معنى صفيق؟ صفيق يعني متين، لا يكون شفاف. قال ونحوهما، يعني أي شيء آخر غير الجورب وغير الخف، يغطي الرجل كلها، يغطي الكعبين، أي شيء سميه، إيش تسموه أنتو اللي يغطي الرجل كلها؟ وإيش يقولوا له؟ بوت ولا بوت ولا إيش؟ سموه ما شئتم، أي شيء يغطي الرجل وتصدق عليه الشروط هذه، أنه طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه، فهو إيش؟ يمسح عليه. طيب أكمل هذا الممسوح الأول، انتقل الممسوح الثاني، قال وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. قف، هذا الممسوح الثاني، عمامة الرجل التي تدار على رأس الرجل، تلف كذا على رأس الرجل، يقول عمامة الرجل، عمامة الرجل خرج بها عمامة المرأة، لو المرأة لبست عمامة ما تمسح لأنه لا يجوز لها هذا التشبه. هذه العمامة قال المصنف يجب أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والمحنكة يعني التي تدور تحت الحنك، تحت الفم، تحت الحنك، العمامة عمائم العرب يديرونها على رأسهم، وقد يأخذون منها كور أو كيرين فتدار تحت الحنك، هذه تمسح عليها. قال المصنف أو ذات ذؤابة، الذؤابة اللي هو الطرف المرخي، طرف تدور على الرأس ويبقى منها طرف يرخى خلف الرأس، يقول لابد أن تكون هذه العمامة التي نمسح عليها لابد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. طيب في عمامة ثالثة؟ نعم في عمامة ثالثة، لا هي محنكة ولا ذات ذؤابة، يقال لها العمامة الصماء، هذه يقول لا يمسح عليها، المصنف يرى أن لا يمسح عليها. ليش ما يمسح عليها؟ يقول لأن الرخصة وردت في عمائم العرب، وعمائم العرب هذه صفتها، وأما ما سوى ذلك فلم يرد فيها الرخصة. قال وعلى خمر نساء، هذا الممسوح الثالث، وعلى خمر نساء، خمر جمع خمار، خمار لامرأة مدارة تحت حلوقهن، خمار المرأة اللي يدور تحت حلقها، هذه يقول يمسح عليها. طيب لو كانت المرأة وضعت الخمار على رأسها ولم تدره حول حلقها هل تمسح؟ الجواب لا. ليش ما تمسح؟ يقول لأنه لا يشق نزعها وإزالتها، هذا إذا كانت مجرد يعني وضعت شيء على رأسها مطروحا طرحا هكذا تمسح، ما تحتاج إلى أن تزيل، إلى أن تمسح على، يعني تمسح على رأسها على شعرها ولا تمسح على الخمار. أكرر، خمار المرأة لابد أن يكون مدار تحت حلوقها أو تحت حلوقهن، لأنه إذا دار تحت حلقها يصعب نزعه، وإذا ما دار تحت حلقها يسهل نزعه ولا لا يسهل نزعه، فتنزعه وتمسح. ثم قال في حدث أصغر، كل هذا السابق في الحدث الأصغر يحصل المسح، نمسح على الخف وعلى العمامة وعلى الخمار. ثم قال وعلى جبيرة، وهذا الممسوح الرابع، وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. على جبيرة نمسح، يقول على الجبيرة بس بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا تتجاوز الجبيرة القدر الذي يحتاج إليه. الجبيرة ما هي؟ هي ما يوضع على العضو المصاب، كان يكون كسر أو جرح فتوضع عليه جبيرة لينجبر الكسر. هذه الجبيرة إذا وضعت توضع بالقدر الذي يحتاج إليه العضو، يعني قد يكون الكسر مثلا في الإصبع، فلا توضع الجبيرة على اليد كلها، على الكف كلها، توضع على الإصبع كاملة. الذي يقدر قدر الحاجة هو الطبيب، الطبيب هو اللي يقدر كم مقدار الحاجة. فقد يكون الكسر مثلا في الساعد هنا في الذراع مثلا، فيحتاج الطبيب يقول لا بد من وضع جبيرة طولها مثلا نصف متر أو 30 سنتي، ممكن يقول كذا 30 سنتي أو 25 سنتي، هو يقرر. فما زاد على قدر الحاجة لا يمسح عليه، هذا معنى. قال وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبر، يعني ولو في حدث أكبر إلى حلها. الآن هذه العبارة التي ذكرها المصنف إشارة إلى أمرين، يقول ولو في أكبر، معنى الممسوحات الثلاثة إيش؟ قلنا ما فيها، ما تدخل في الحدث الأكبر. يقول إلى حلها، معنى ما تستمر يوم وليلة وثلاثة أيام، هذه قاعدة اليوم والليلة والثلاثة الأيام، هذه لا تصدق على الجبيرة. قال إلى حلها. ثم قال إذا لبس ذلك، ذلك يعني إيش؟ الممسوح الرابع ولا الأربع الممسوحات؟ الأربع الممسوحات. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، إذا لبس ذلك هذه الأربع كلها بعد كمال الطهارة. ومعنى كمال الطهارة ما هو؟ يعني إذا توضأ متى تكتمل طهارته؟ بغسل رجله اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. ما يغسل اليمنى ويلبس ثم اليسرى ويلبس، لا، يغسل اليسرى ثم يلبس اليمنى. إذن إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة اكتب عندها. وعنه لا تشترط الطهارة للجبيرة، وعنه عن الإمام أحمد لا تشترط الطهارة للجبيرة. ونكمل إن شاء الله تعالى أي أحكام الجبيرة فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى